intaan darsiga bilaabin laba arrimood oo midna darsigeennii xalay ku saabsan yahay midna waqtiga darsiga uu ku saabsan yahay baan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo. Midda darsiga ku saabsanayd waxa weeye, markaan aan ka soo hadlayna usrada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ru'yadii la tusay, waxaan u jeedaa Cabdulmutalib oo zamzamka inuu qodo ahayd, yaan meeshaas waxaan u akhriyey waqad tasharafa bixafri bi'ri zamzama bacda an kaana qad dasahaa, baan u akhriyey dasahaa waa darasahaa wey, marka darasahaana yacni uu tirtiray waay, yacni akhfa atharahaa wa maxa atharahaa, raadkeedii zamzamkii raadkiisa uu tirtiray weyaan. Taa markaan ka gudbo xagga waqtiga, walaalaha ardayda qaar ka mid ah oo darsiga ku taxan, maadaama aan idhi afar cashaan akhrinaynaa oo ilaa talaadadan wadaynaa, ayaa waxay soo jeediyeen inay talaadada duruus kale ku taxan yihiin, sidaa darteed in saddex casha laga dhigo bay codsadeen. Markaasaan anna waxaan ku yidhi maadaama aan sheegay, waxaan u bandhigayaa darsiga dadka nala dhegaystoo kale, haddii laydinku waafaqo ahlan wasahlan, haddii laydinku waafaqi waayana hadday idinka bataan dadkaas baan maaragtay arrintooda tixgelinaynaa. Marka codsiga walaalahaas maxaan ka yeelnaa aniga afartii habeenaa ii taagan, weliba qaar ardayda ka mid waxay leeyihin in laga badsho shan laga dhigo bay sheeganayaan, laakiin aniga afartaasaan idhi, marka ma afartii aan ku wadnaa mise walaalaha waa u tanaasulnaa saddexan ka dhignaa? Saddexdaan ka dhignaa soo maha, bas waa jazaakum allahu khayran. Marka caawa ku eg yahay wey, baarak allahu fiikum. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله: بقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بني سعد بعد الرضاعة. وحنكسو جرني نبي عليه الصلاة والسلام نوجمذي ينوجنتي أي حليم السعدية أي نوجني سيبا كسو جرني، waxaana soo aragnay barakaad fara badan inuu ilaahay ka siiyey subxaanahu wa tacaala nuujinta ay nebiga nuujisay iyada iyo ahalkeediba, iyadii oo aan caano lahayn oo caano yeelatay, naaskeedii caano yeeshay, hashoodii oo caano yeelatay, xoolahoodii arigoodiioo dadka ay la degan yihiinna abaar ay joogaan, iyaguna maalinkiiba ilaahay uu daaq soo siiyo. waxaan soo aragnay in laba sano halkaa ay nebiga ugu dhammaatay salawaatullaahi wasalaamu calayhi. Markuu nebigu xoogaystay oo laba jir uu noqday inay xaliimo ka goysay naaskii, arrintaas baan marka weli kusii dhex jirnaa. Cunwaanka marka musannifka wuxuu u dhigay baqaa'u nabiyi sala allahu calayhi waali wasalam, nebiga baaqi noqoshadiisii calayhi salaatu wasalaam fii bani sacdin, qabiiladaa bani sacd la yidhaahda dhexdeeda oo ku baaqi noqdo oo ku haro bacda aradaaca, nuugmadii labada sanaa markay u dhammaatay dabadeed inuu halkaa ku nagaaday oo uu ku haray nebiga calayhi salaatu wasalaam, ayaan cunwaankaasu shiikhu u dhigay weye. Wuxuu leeyahay shiikhu: wakaanat xaliimatu, xaliima sacdiya waxay ahayd تأتي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نبي أي لا إيمان جرتي إلى أمه هو يذي بي أكين جرتي وأسرته قويس كي سبي أكين جرتي كل ستة أشهر لح بلوت كست كل جين مركي لح بلوت نبي بادية كهيسو وأكين جرتي لح ذا مركي دماتو أهل كي سأسعل جرتي هو يذي، ثم ترجع مكاسي لله بن جرتي ومددي لبدا سنة هرأي هيسيوي، ثم ترجع به النبي إلى الله بن جرت عليه الصلاة والسلام إلى باديتها، باديه ذي بيكولا نقن جرتي وفي بني سعد ري بني سعد لحد وذاء مركي لحدي بلاد بمرء كانتو ووالدك أي أركان dabadeedta way la laaban jirtay halkaas ayay la aadi jirtay baadiyaheedii falamma iktamalat markii ay dhamaystirmatay muddatu ar-radaa'a nuugmadii waqtigeedii oo labadii sano ah wa fatamathu naaskana ay ka gooyday oo ka gooysay oo nuugmadii ay ka joojisay ilaa waatan soo ka soo hadalnay nuugmada midda ugu tiro badan ugu kaamilnimada badan waa laba sano weeye labadii sano markay u dhamaato naaskii laga gooyay wajaa'at bihi ay la timid nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa ummihi hooyadii ay ula timid ayay xarasat calaa baqaa'ihi sala allahu calayhi waali wasalam cindaha labadii sano markay u dhammaatay oo hooyadii ay u keentay bay xarasad ku dadaashay xaliima sacdiya calaa baqaa'ihi sala allahu calayhi waali wasalam nebigu inuu baaqi noqdo ou la joogo cindahaa ayada agteeda ayay ku dadaashay yacni waxay jeclaatay inay yacni iska haysato labadii sano kadib oo nuugmadii ay u dhammaatay isagoo ayada uu la joogo ayay jeclaatay wey taasay ku dadaashay sababta ay maaragtay u doonayso nuugmada markay dhammaatay dabadeed in loo celiyaahi wuxuu leeyahay limaa ra'at wixii ay aragtay darteed oo min albarakati waalkhayri barakadii iyo khayrkii faraha badnaayo ay hesha daraaddeed bay arrintaas ula jeclaatay weye markaasay fatalabat waxay doontay min ummi nnabiyi sala allahu calayhi waali wasalam nebiga hooyadii ayay waxay ka talabtay oy ka doontay yacni ka codsatay weeye an tatrukahu inay nebiga ka tagto cindahaa xaliimo agteeda inay uga tagto xataa yakhluda ilaa uu ku xoogaysto oo nin xoogla uu ka noqdo inay baadiye ku soo haysato ayay jeclaatay arrintaasay hooyo ka talabtay oy ka doontay weeyaan maxaa yeelay weli waxay ku cilaysay fa innahaa ayadu xaliima takhaafu calayhi nebiga ayay u baqaysaa waxay uga baqaysaa wabaa'a maka maka cudurkeeda cudurrada ay leedahay bay kaga baqi marka baadiyahaas inay ku soo hayso ilaa uu nin maaragtay xoogla uu ka noqdo ayay ka talabtay hooyadeed oo aamina bay ka talabtay weeyaan faradiyat ummuhu sala allahu calayhi waali wasalam bidalika faradiyat way raadi noqotay ummuhu nebiga hooyadii sala allahu calayhi waali wasalam bidalika arrinkaa raadi bay ka noqoto waa aqbashay la laabo bay tiri baadiyahaadi ku hayso wiilka ilaa uu ka soo xoogaysto weeyaan wa rajacat bihi xaliimatu ilaa beytiha nebiga ayay la laabatay wa rajacat bihi nebiga waxaa la laabatay xaliimatu xaliimo baa la laabatay ilaa beytiha gurigeedii oo baadiyihii fii bani sacd ayay ula noqotay mustabshiratan iyadoo bishaaraysanayso masruuratan ee faraxsan ayay la laabatay weeyaan wa baqiya nabiyu sala allahu calayhi waali wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaamna uu baaqi noqday cindahaa xaliima sacdiya agteeda ayuu ku baaqi noqday bacda daalika labadaa sano nuugmadii ay u dhammaatay dabadeed yacni markaan dambo lasoo siiyey gadaasheeda waxay ku baaq wuxuu ku baaqi noqday naxwa sanatayni laba sano oo kale wax u dhigma oo la mid a oo kale ayuu soo joogay weeyaan macnaheeda waxa weeye agteedii afar sano ku gaaray weeye markaa labadii sano laba kaleeta bay haysay oo aan nuugmada ahayn iyuu nebigu la joogay calayhi salaatu wasalaam xaliimatu sacdiya uma markaa kabacdi markay labadaa sano kadib ay u dhammaatay yaa waqacad waxaa dhacday xaadithatun hariiba dhacdo la yaab leh oo axdathat khawfan axdathat ku darrisiisay oo ku keentay khawfan cabsi fii xaliimata wa zawjiha xaliima iyo ninkeedii dhacdo oo la yaab lahoo cabsi ku keentay ayaa dhacday buu leeyahay xataa raddaa ilaa marka ay u celiyeen xaliime iyo ninkeedii annabiya sala allahu calayhi wasalam ilaa ummi nebigii ay celiyeenoo hooyadii ay u celiyeen arrin la yaab lahoo hariiba markay arkeen oo nebiga ay u baqeen ayay markaa celiyeen hooyadii ay u celiyeen weeyaan xaadithadaa marka la yaab kale dhacdadaasi maxay ahayd wa tilka alxaadithatu arrintan dhacdada ihi waxa weeye hiya shaqu sadrihi sala allahu calayhi waali wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam xabadkiisa oo la dhambalay la dilaaciyey dilaacintaas ayaa xadiisadii dhacday ahayd wey wa ilaykum bayanu dhalika wa ilaykum qata bayana dhalika arinkaas cadeyntiisana way idiin sheegayaa wey ilaykum tan wa maratay wa min yaani maxal ilaahda ismu ficil al-amri baa ilaahda ismu ficil al-amri wa ilaykum bimacna khudu adoo yiro kale wey qaata weeyaan bayana dhalika arrintaa cadaynteedii baan idiin sheegay halkaanu marka noogu sheegay cunwaankan dambe weyn shaqu sadri nabiga calayhi salaatu wasalaam xabadkiisa oo la dilaaciyey arrinta ku saabsanayd buu ka warramayaa oo markay la yaab yacni cabsi ku riday xaliime iyo ninkeedii qaala anas ibnu maalik radia allahu canhu anas ibnu maalik oo khaadimkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi allaha ka raadi noqdee ina rasuula allahi sala allahu calayhi waali wasalam rasuulka alle ataahu jibriilu malakul jibriil baa u yimid wa huwa nebiguna calayhi salaatu wasalaam rasuulkuna yalcabu uu ciyaarayo maca alkhilmaani wiilal asaga da'diisa uu la ciyaarayo waa markaa afar jir wey fa akhadahu malakul jibriil baa nebiga soo qabtay fa saracahu wuu lagdo dhulkuu dhigay fa shaqa can qalbihi xabadka markuu dilaaciyey buu qalbigiisuu dilaaciyey yacni waxa weeyaan xabadkiisuu dilaaciyey baa loo jeeda markuu xabadkii ka dilaaciyey faistakhraja alqalba qalbigiibuu ka soo saaray waistakhraja minhu qalbigiibuu dhexdiisa wuxuu ka soo saaray xaggiisa calaqatan cad yaroo xinjira oo dhiiga oo fadhiyo calaqada waxaa la yidhahdaa xinjirta dhiigga markuu xinjir noqdo oo fadhiisto baa calaqa la yidhahdaa ayuu qalbiga ka soo saaray malakul jibriil qalbigii nebiga buu ka baxshay fa qaala markaasaa jibriil wuxuu yidhi haada xadu shayaani minka haada midkan aan soo saaray cadkaa yarkahoo dhiigga ihi wa xadu shayaani shayaanka nasiibkii oo minka adiga xaggaada ku lahaa oo ku yeelan lahaa baa kaa siibay weeyaan marka nebigeenna shayaan calayhi salaatu wasalaam marna ma arkayni nasiibna kuma uusan lahayn uma markaa ka bacdi ayuu khasalahu malakul jibriil qalbigiibuu dhaqay fii tastin saxan ayuu ku dhaqay weel weyn wa oo min dahabin dahab ka samaysan wuxuuna ku dhaqay bimaa'i zamzama biyihii zamzamka ayuuna ku dhaqay weeyaan markii uu qalbigii sifeeyey thumma la'amahu ay dammahu wa jamacahu wuu tolay markaasuu isku keenay oo isku ururiyey qalbigii sidiisi meeshiisii ayuu dhigay weeyaan uma acaadahu wuxuu qalbigii markuu yacni uma waxaan u jeeda uma la'amahu qalbigii uu ka soo saaray intuu dilaaciyey calaqada uu ka soo saaray buu isku celiyo isku kulmiyey uu hagaajiyey uma acaadahu markaasu wuxuu ku celiyey fii makaanihi booskiisii oo qalbiga xabadka uu kaga jiray ayuu ku celiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam marka tastiga waxaa la yidhaahdaa waa weel weyn oo hadda dahab uu ka samaysan yahay uu yidhi birta iyo laga sameeyo taasaa loo jeeda la'amahu marka la yidhaahdana wuu noo fasira shiikho dammahu wa jamacahu baa la yidhahda markaa tiraa yacni la'ama fulaanun ashay-a idaa aslaxahu wa jamacahu wa damma marka hagaajiso ayaa sidaa la yidhaahdaa weeyaan arrintaa marka wiilashii yararka ahaa ee la joogay markay arkeen nebigu waxa lagu samaynayo wa jaa alkhilmaanu wiilashii baa yimid ilaa ummihi hooyadiisbu ayay u tageen hooyada waxaa loo jeeda yacnii di'rahu tii nuujinaysay wey waa xaliim sacdiya wey wahiya di'rigu almurdicatu baa la yidhaahdaa murdicada di'ri loo yaqaanaa addi'ru waxaa weeye almurdicatu likhayri waladiha ilmaheeda waxaan ahayn haweenta nuujiso ayaa di'riga xagga loo isticmaalaa weeyaan marka waxay u yimaadeen haweentii nuujinaysa xalimi sacdiye ahayd ayay u yimaadeen wiilashii la ciyaaraya nebiga fa qaaluu markaase waxay yidhaahdeen inna muxammedan qad qutil maxamed waa la dilay markaasi faistaqbaluuhu dadkii yacni waalidkii ayaa marka soo qaabilayoo nebiga soo qaabilayno soo aadeen xaggiisii markay maqleen maxamed waa la dilay wiilashii ay yidhaahdeen ayaa waalidkii oo xalimi sacdiye iyo dadkii mas-uuliyaddiisii hayay baa waxay soo aadeen nebiga xaggiisay soo aadeen wa huwa isaga oo yacni muntaqicu llawni ay mutaghayiru llawni asagoo midabkiisu uu doorsoomay oo bedelan yahay أي يماد أي أركان ويا نلقو مارتي طورسون لأن قف قلين لقوسة مياي جركيس واسبدلها يا أسوق جركيس وبدلني هاي أي أركان مدام كيس أو طورسون قال أنس أنس بن مالك مركو أرنتا كهذا يوحو يري وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره وقد كنت وحانها أرى من أركو أثر ذلك المخيط تلين كاس نبي الله تري عليه الصلاة والسلام حبت كيسة في صدره حبت كيسة كأرك جرين راد كذا راد كتلين كأيام كجرين جرين يعني وحوين الله دريمة يماها لكن أنس ما دام خادم كي النبي الله جوج أوها وجرين جرين بولي وأرك جرين بولي مركا بني آدم كاد واجسي قلين كان أوقفك أنت علوشي صلى الله عيول سيدي الرب الله قشقيستو قلبك أنت الله صابحيو مارتي لدقوء الوعليو وأي هر وحجر جريمه لكن هدى أمجا وحاطعي كرتدتك هرين الله يابان لكن ما أنت الله لما يابكر حي الوارد تقلي النبي سبتال هذا اللقصة مايو وحاطعي كرتدتك ما الموت إن قفل قلي أما أفر لما تسع إن قف قلين كيس الوجر أو نولي هاي مركة تاسوك الوح غريبة من نقوم كرتو وأنا أركتان ويا marka waa wax suura gal ah oo baciid ma noqon karo weeyo arinta marka qaliinka lagu sameeyana wixii xumaaye qalbigiisa ku jiray ay maarata sheeydaanka oo nasiibku ku yeelan laha ba nabiga laga tahiray salaatu allah wa salaamu alayhi ila ummihi al-hanun hooyadiisi naxariista badnayd al-hanun yaani waxa weeyaan wa fa'ula li rahda min amthilati al-mubalagh wa kamidiyahay العطوف وليرهذا الشفيق وكاسويا مرك العطوفة أي الشفيقة نحريس تبض نيدوي لأنه قوية مركز تبا حنان إيا تاهد بيلاذا إلمها المهيدة أي مارتيبة مروا الشوق يهلو يجعيل أهيويا ورجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وولارتي بعد هذه الحادثة قال لين كاس حبت كيس مرك الوسمي دعضدها الدبدي أيوه أقول لابت إلى مكة مكة أيو النقضيو أهل كيسا لو عليي ما دام أيو عبصدين أرنتان نبكا أو دعي ويعليي أنتو أيو دحض أكتو ذو واحد نبوين وكسو قاري لها فبقي عند أمه نبي وحو جوغي وكباقي النقضي عند أمه هو يذي أكتيدا وفي أسرته قويس كيسا دحضي أيو كباقي النقضي نحو سنتين يعني لبسنا وحو نقمه لبسنا وحلا مدعا أوكلا أيو أكجوغي وي مركا أول أفر سنة يهي لبسنا أوكلا هو يذي هي سحدنا مركا واللحجر وي نبي عليه الصلاة والسلام ثم سافرت مركو اللحجاري ثم سافرت وي سفرتي معه النبي لجركي أمه هو يذي با سفرتي إلى المدينة مدينة أي آدو مكي كلا سفرتي وي ولا تويل كذي مركاسي مدينة لا آدي مركي أي مدينة أصفرتي يعني وحي لا وحونا أبو صفريسا حيث قبر والده وأخوال جده بن عدي بن نجار حيث قبر ماشي اللغو آسي والده والدك أو عبد الله أبيه قبر جيدي ماشي النبي أبيه قبر جيسي ومدينة اللغو آسي صامرني درسي نهرك صامرني أيو آذي هالكاسو أي هوي أو الديوية أيو أخوال جده أووغي أو عبد المطلبة ابتياشينا ماشي اي دقنايين اي او ضي او اها بن عدي بن النجار عبد المطلب وتنصوش ابن هاشم انو ماشي قبضها سري بن عدي بن مارس بن النجار يعني وحوجد عدي بن النجار انو قبركو قورسدي قبضنا مركا اي دش عبد المطلب وشيب الاورنجلي باسو ارقنا مركا اووه ابتياشينا ماشي اي دقنايين أي لا أديويا وكان معها نبي يعني وكان معها نبي هو يدي أو آمنائه وحالجر مركي محمد نبي وذنيسي قيمها كي ملاحظ أها سيد كودي عبد المطلب عبد المطلب أهذا وذي قيمك القيم والسيد بالي هذا قفك سيدك أحيا قيم لي هذا وحال لي هذا الذي يسوس أمر الرعية قفك ذاتك مارت ما ملكه ذهيه أيال إلى هذا ويا قفك وحال إلى هذا محجور عليه قفك يعني إنه التصرف كالقحره قفك ما مولاه أو كالقيم نوال إلى هذا مركا القيم وحالوجه ذا قيمها نكي مسؤول كأها ويا إلى لنا يي وعبد المطلب أه ونبي أوجي وي ما دام النبي أبيه أسرع عرش كجر أو دنتي أوجي سوى مسؤولية داهية مركو الله سفري ومدينه لا أذي ويا وحكى الله سفري وخادمتها آمنة ونبي هو يبيا تي أشقين يسي خادمك واحد وأم أيمن أحيد أينا وين راعي ويا أم أيمن يعني بركة البركة بركة الحبشية وتصابرني أينا وين راعي ويا فمكثت شهرا آمنة مدينة وحيد كن نجاتي فمكثت وين نجاتي شهرا بال أي رب ابتياشي أو يعني أوج ابتياشي عبد المطلب أو ابتياشي يماشي أبيه لو قاس النبي أو مدينة أي بالكسور نجاتي ثم رجعت مركز صور نقطة أيضا النبي إيه عبد المطلب إلى سعران وبينما هي في الطريق مرك أي وضد مريس وضد دحل هذا أي هيد صور نقطة كودي أي مكك صابحين وحن جاء مدينة أي كصابحين أو مكة أي أسر سعران بلحقها المرض حوانتي أو النبي حاج يعني هو يدي أهي نبي هو يدي يعني آمنة بنت وهب أي وحى حليلي المرض عذر كي بها حليلي وضبي بكو حنوصتي واشتد عذر كينا وأقود الرادئات بو حنوصتي حتى توفيت إلى لقاء أفسد كلمته بالأبواء ماشي مكان كأبوالي يرهده وبين مكة والمدينة مكة مدينة تحدو ذاة هل كاس ماشي مقع على أبوالي يرهده مكة مدينة ورد حيثه بأن نبي الحجيرنا هو يدي كلمتي هل كاس أي إلهي كو أفسد سبحانه وتعالى مركزها ودفنت هناك حلقة الأبواء أي النبي هو يدي لقوحة بالي مركز النبي وحوي أبيهنا أسقه علاش كجروا دنتي هو يدينا أسقه الحجرة أي دمتي مركز وانا أظن وانا رجيوي أووغي سألك الوجوغو أمارتي يعني أنه الوية أووغي با مركز لك قوار رمي هدنا إلى جده العطوف أووغي سير رحمة بدنا العطوف الرحيم الشفيق كل والي هذا واسكمد ويا أوجي مركزه النبي وقلنا حريصين جريبا لك جور رمي وعاد به صلى الله عليه وآله وسلم جده عبد المطلب جده عبد المطلب إلى مكة وعاد به النبي وحلصه النقضي صلى الله عليه وآله وسلم جده أوجي بلصه النقضي عبد المطلب عبد المطلب أها إلى مكة مكة يورصه النقضي إلا هو يمشي أبوال إلى هذا كل مكة مكة وحسو جارسيه أوجس بسوق جارسية ويا، وهو عبد المطلب سجوا يشعر الدرام يوم بأعماق قلبه قلبه سحريس جنتي سهوس كدرام يوم شدة ألم المصاب الجديد لما تذا قف كان الأسيب يوم عصب ودم شذا عصب حنون كذا درنا شهيسة سجوا قلبه سكدرام يوم أي صار نقضي ويا فرق عليه عبد المطلب فرق وود حريستيو يعني مارت قلبي سأدب عي عليه النبي أبو أدب عي صلوات الله وسلامه عليه رقة دبع سناشئ نحريس لم يرقها أوسر أم ويعني ولي أوسر رحمة الله سكرئي أقل على أحد من أولاده من عرورتي سكملة سلو أسأل أقول نحريساني أوكال رحمة نحريست أواي المهي سب من كمدة أوسر أقوق هذا أي النبي أقول نحريست عليه الصلاة والسلام يعني آد بقلب جيس وجود بع سنة ذي سئ المها أسج عبد المطلب أو دري أو سقلب جيس وجود بع سنانين بوجود بع سنة ذي ويا فكان يعظمه إلا المير الحجر أبيه هاي من اللهين وي نحريس أبناء أوه أتاي رحمة الله راضي بو نحريس تويا فكان يعظم قدره فكان وحوها فكان عبد المطلب وحوها يعظم مدوينيه قدره النبي قدر كيس شرفتيسا هذا أقيم إنجل ويقدمه على أولاده عرورة عبد المطلب أو دلي نبي كهر مرنجري عليه الصلاة والسلام ويكرمه كرام إنجل وقيم إنجل غاية الإكرام كراما ما يشعر قدام بيسه أي كرام إنجل نبي قيم إنجل عليه الصلاة والسلام ويجلسه فريس إنجل على فراشه الخاص قوشه سخاص كأه وأسأل أقوني ذئي أي كفريس إنجل الذي فراشك لم يكن أو سنهين يجلس عليه مدشي سكو فريستو غيره أسقى أحدا نهين عبد المطلب قبل أكله أوليه وأن عدك لكو فريسين جرين أيولها تاسو مركو إلمهيسة يعني تاسو نبي فريسين جري صلوات الله وسلام عليه ويمسح ظهره دبر كيسنا ومسح جري ويسر وفرح جري عبد المطلب بما يراه وحي أو أركه يصنع النبي أو سمعين ينه وكفر حجري حلا وحو النبي سمعيه وكفر حجري عبد المطلب ويا ويعتقد وحو اعتقادين جري أن له شأن ويل كان إنه أرن ليه حال إنه ليه أرن كأو عظيما وين في المستقبل وقت قصوص على المستقبل كان أرن وين إنه ليه هاي أو لكن كيسي مركو أركو أو ليه بجري ننكر شأن وين بوي لنا يا أبو بيجري في المستقبل وقت قصوص على ساسو نقندنا أبو بيجري ولكنه عبد المطلب توفي والله أفسدي بعد سنتين لبس أنا كذب مركو أسنى مسؤولية دي هاي أي أسنى إلهي أفسدي حين كان عمره صلى الله عليه وآله وسلم مركي أو نبي عمر جيس أو أها دأذي سؤاي هاي كان عمره مركو أها 8 سنوات 6 سنة مركو أها وشهرين وعشرة أيام إيه لبا قلاد يطبن هبين مركو دأذي سؤاي هاي أي عبد المطلب من إلهي أفسدي وي. لأنه إذا أسأل الحجرة بيت متي لبس أنا وعبد المطلب هايي مركز دي الجر أوليب اللي ربنا دي طبعاً عشيوه لسه أي سقو جره أي عبد المطلب من إلهي أفسده ويا ولي أسقو الماء حتى والدك كلنا أو نبي وكدن تسلوات الله سلام عليه إلى عمه الشفيقي وحمرك هذا مسؤولية كسو وريكتي عبد المطلب وأوغي مركو دنتي أذيركي أوكين حريص تبدناء الشفيق الحنان العطوف الرحيم كله أسكوا ذا مدوية أذيرك أسجل أن حريص تبدنا شفقة تبدنا والرحمة تبدنا أي أسور يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقام بكفالته صلى الله عليه وآله وسلم نبي كفالته كفالة وحا كفالة قاضي بمعنى مسؤولية ديسي وحا أو استاقي وقام وحا استاق بكفالته نبي كفالة قاتكي مسؤولية ديسي صلى الله عليه وآله وسلم عمه أذيرك أبو طالب أبو طالب أهاب أو استاقي شقيق أبيه أبيه كهوي آباءها يعني شقيق بوها عبد المطلب يعني وحنجد أبو طالب يا عبد الله اسكهوي اسكو آباء بأهاي مركز سلاس ومركز سجن مسؤولية دي أقاتوه واختسه ونقوانية لي بفضل الرحمة والمودة نحريس إيا مودة كالقعلائه ديراد أه نحريس إيا مارتي كالقعلاء ديراد أه أيو أسنك قونية للنبي عليه الصلاة والسلام وكان أبو طالب حوها وكان أبو طالب حوها مقلا من المال مد حولير بوها مقلا مد يريستبوها من المال معناه فقير بوها ومحول بدنين فبارك الله في قليله الله أبركي انت سي يريد بو رب أبركي سبحانه وتعالى حتى كان طعام الواحد إلى أو نقضه عنذا مركي النبي وهو مد عليه الصلاة والسلام بارب سبحانه وتعالى وحي سيرا أبرك أيوي حتى كان انتو كأهذا طعام الواحد هل قف عنذي يشبع مد درجيو جميع أسرته قوسكي سلمانتي مد درجيو أو راشنك أو كان نقضه يعني هل قوس هل قف عنتظر عني لها بركة إلهي أبرك سببتي ذا بقوسكي أدام كف اللاتي ويا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام حوها مثال القناعة والصبر من قناعة بذن طلقات بذن أيها رسولك صلوات الله وسلام عليه يكتفي وحكود كفتو مجري بما قدر الله له إلهي وحكو قدر رالب كوها يعني الله وحكو قدره من راد كوها بوهايو قناعة إلهي سي سبحانه وتعالى أدون كان أكتس قيمه وين كما وصل الله وين سفره إلى الشام وبحيرة الراهب مركا كفالة أذير كيسو كجرا أذيرنا ونأرك دونا مدبذان أي أبو طالب لن ولا إلى النبي النبي نمال الله سوصاره ورسول الله قد لقو إلى إنتان هجرة ذي لقارين كهر أسقى مشركين ودنبا كدفاع جري وقرب تاقنا ونأرك دونا إن شاء الله تعالى دورك أو أذير كيسو أبو طالب أسقى قال أو لها أو النبي إلى رنجري صلوات الله وسلام عليه سفره النبي سفر كيسي إلى الشام الشام أو أسفره إيه وبحيرة الراهبي وبحيرة نك بحيرة ليراه وأها الراهبة الراهب كأها يسوفي كأها يعني نصرانيه اهاوي وكيس يعني البحيره من اللي يرادو نصرانيه او دينت النصارده هيستي اي ارنتيدي بو نوغه ورميا وحوليه مصنف رحمه الله واراد ابو طالب وحو دوني ان يخرج انه بحو او تغو بتجاره غنعس انه او تغو الى الشام شام انه غنعس او ادو في عير قريش قريش اورتيدي انه لا سفره او شام تجاره او ادو ايو دوني وكان عمره نبي دأذي سمركا صلى الله عليه وسلم وحي أهيد مركا أصفر يعني أذيرك الشام أصفر أو ربا 12 سنة لبي طبن سنة أيها لبي طبن جربوها مركا لبي طبن سنة قاري أي أبو طالب وحود دمعي إنه شام أصفر تجارة آذ وقيل وحالي يري وشهرين وعشرة أيام لبي طبن كسنة وحالي جرت لبا بلاد إيه طبعاً عطبعاً عشبها لجرت طبعاً مالموت بها لجرت ويا وشهرين لبا بلود إيه وعشرة أيام طبعاً مالموت يعني لبي طبعاً سنة إيه لبا بلود إيه طبعاً هبين طبعاً مالموت أي جر النبي سيدا سنوالي له فاستعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فراقه نبي أيا وحا لعصلا ذي أذيرك إنو كتغو فاروق الدعو أذيرك فاروقي أيا عصلا ذي ويا إنو كتغو أو مكة وجوج النبي أذكرنا أو هلك إيشان إسكا آدم أي عصلا يستلوي ناتيوي فرق عليه مركو أذير حجس أصل لحذي أسوء آدي فرق يعني ود بعيو وان حريستي عليه أبو طالب أن حريستي عليه النبي وأن حريستي وأخذه معه وأنا الله سفري كم تجي يعني إذا نقول ضافا إلا ما أركبه يري مره دوب أسج حجس أنت أصل لحذي ود بعي سفرتي بولا آدم شام بقوة تيويا فلما نزل الركب سفركي وأبو طالب أو كم ده النبي قلنا للسعودي مركي أي دقين قريبا من مدينة بصرة ما قال هذا بصرة اللي يرهده ميل قرده مركي دقين وعلى مشارف الشام شام قريوين كوذا مركي هذا مشارف الشام وحلو جيدا شام وحوية يعني قريوين كو نلك عربت سوحيكو أي مشارف الشام اللي يراه ذوي قرى الشام بلو جيدا شام أكتئ ذا بصرة مقال ذاس ميل أدو مركي تقين أو قريوين كي إتولوين كي عربتو أي دقنايين أها فخرج وحا صابحي إليهم سفر كي وحا أصابحي أحد كبار الربان النصارى نصارى ذا سوفياشو ذا كوة هو وين متك مذا أي أصابحي وهو متكاسنا بحيرا وين الراهب يعني نك بحيرة اللي يرادوه سوفيقة أي سفر كحقيس السوء هذه فتخلل في الركب نال بيد دقيه سفر كي نريد نوا كجرة أبو طالب والله صعدة فتخلل مركة سوفيقي وحصاد نحمري مارة النصراني قاها في الركب سفر كنحديس وصاد نحمري حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نريد مركة اللي من جرة إلى أكسو قاره وماشي بجوغو إيمان مركة سوف أخذه بيده كعنتي سو قبطي تكي بصار نحمري سفر كي مركاسو حقويمد ونبي قويمدو الميرة مركاسو كعنتي قبطي ننك الراهب كأها وقال مركاسو حقويري هذا سيد العالمين متكني وحوي جني إنسي سيد كوديوي هذا رسول رب العالمين كني وحوي اللي عالمين تربي وذئها وحوي رسولك صادريوي هذا يبعثه الله كان إلهي وصادر الدونا رحمة أسقوا نحريسا أي للعالمين جني إنس وصادر الدونا الله بصادر الدونا هذا الله سكير قالوا مكة مسافرين تي أبو طالب وكم إذا هابا وحي لالي وما علمك بذلك ومحاك أغيسي أرك إنه سدائي سيباتك أغاتيوي قال مكة نكر رهبك أهابا وحويري إنكم إذنك حين أشرفتم مركي آد صافوشين وصوكر نقطين من العقبة جيرتي أما بورتي مركات كصوفوشين بورتا مركات صوكرتين لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا العقبة وحال هذا المرتقى الصعب من الجبال بورها كود الفوري كرينو فوريتان كونو لبذين هاي أيا لوجيها بورتا مركات صوف مرتين وصوفوشين لم يبق ما أسن هرين حجر دقح ولا شجر قيد أو إذنك أصامرتين إلا هدو باقي النقضو خر ساجدا سجود بول الله دعي مركو النبي سواء أقمري أي سجودين لك حانتي إيجيري با سجودي بولي ولا يسجدان من سجودان إلا للنبي النبي موي عدك الأم سجودان قيدها لك حانتوي وإني أنيقنا أعرفه ويل كان ونبي محمد كجينا وأن قرانيا بخاتم النبوة وحن قد قرانيا نبي ياشكي لغو ختمي إنو يهي حلك خاتم النبوة مقع قرالك نوع عاسا أيان قد قرانيا أو كمدا كتال أسفل من غضروف كتفه قرب كيسا عرجو ديسا ميشي دخو سيسو أيان قد قرانيا بوليها أيضو مثل التفاحة تفاح بهلك اللي يرادو اللي عنو أو كلا أيضو وحود نجماء أي ببركة عرجو ديسا لفتا مارت عرجو داء أي كقدت الله تاسن كقرن يا بوي وإنا أنقنا نجده وانهلينا في كتبنا كتبتنا كده حلينا إنو أرنكو سدا إياي إنو أرنتا إكتا الله تاسن كقرن مركة غضروف كأسلحان وحالي دادا ولفتا جلعسن لفت جلعسان غضروف لو يقالنا كل عظم لين رخص بالي لهذا لفت كستو جلعسان ما شهدون تاكو تالو ما شهدون تاكو تالو لأن قربك لفتي سخو سماشه أبدون بيسا وعرجو يرو جلعنوي مالك هالكاس أيا النبي قطع لخاتم النبوة أيا كتالو ومثل تفاح عمل أه تاسا مركا كنا قال نابولي تفاحه أوكالي قدر كيسو أوكالي لم يدبا أبقرن كتبه أنا كأرك جرني بوليهي ودين تين النصارى ذا أحيد أيام كنا قي نبولي ثم مركو انتايري أكرمه سفر كي أو نبي بولا سعودي بحيرة نيكي البيجر وكرامي بالضيافة مرتصور ومرتقى ذيوي وسأل أبا طالب أبو طالب بو سؤال سوفي أو حويري وحو ويديستي أو سؤالي أن يرده إنو ويل كان عليه ولا يقدم به أو سنلآذن إلى الشام شام إنو سنلآذن خوفا من اليهود والروم والرومان خوفا من اليهود والرومان أصدق أقبقيه يهود إيا الرومان كإني نبي الدلان أصدق أقبقيه أيو يرويل كان للابو هجين شام هلآذن محايا اليهود نواجوكتا رومان كي نواجوكان أو مارتا أيقونا نصارا سلا درتيد خطر بان وقبقى لله أبوه أبو طالب وركي ننك واو أقبلي راهيك وركو أشيق واو أقبلي فرده النبي أيو عليي أبو طالب أبو طالب إلى مكة مكة أي أسو عليي ويا والله صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام وحو سفر كيسو كجوك سدي وكسو هري محمد نبي محمد بسو علي عليه الصلاة والسلام ومكة أرسل النقضي ويا حرب الفجار يعني دقال كان وحرب الفجار النبي واجو يرى دعي أيو ماركتي هذا نشيخ نوجش كيني النبي عليه الصلاة والسلام نينو ضيال كاسي أو جوجو حاضر وها دورك أو كلها أنا ورمها إنه دتك يسي مارت هذا الردي دتك مارت قرابة دي ساعة أو سينجري تيبو نوجو ورمي وحين كان عمره صلى الله عليه وآله وسلم مركي النبي عمره أو أها 20 سنة لباتن سنة مركو النبي لباتن جير نقضي وقعت وحاد عضي في سوق عكاد سوق عكاد اللي يرهده وأسواق اللي عربت انت اسكو قلت ما ده اي وحنكو كلا قدن جيرين كنا قبي جيرين مارتي قبي يضي وحول با اسكو قلت ما جيرين فصاحة كميدة سوق يداس سوق كميدة ويه يعني ايا سوق وحا نحن كد عضي حرب دقال با كد عضي وبين قبائل قريش قريش إيه وكنانة لبدا قبيل ومن جهة بنعة إيه وبين قبائل قيس عيلان قيس عيلان نمن كلي راهدو قبائل كلي راهدو من جهة أخرى لنا عكلا أهل تقال كاسبا مركا ماشا سوق عكاد اللي راهدو أيو كدح دعي مركو النبي قال لبات انجرها باق سوقا وحاكود قال لمن لبدا قبيل لبدا قبيلو قريش هي كنانة قبيلة كنانة ابن خزيمة اللي رهذا وحي ولقد قبيلة قريش بحليف الأهاين أحلاف قريش أهاين يعني وحي أهاي اسمهاي سبيل الأهاين قريش ويان هي قبائل كلو قيس عيلان اللي رهذا قيس عيلان كان وحوي ومضر بن نزار وأيقنا عدنان بكمدهن قبائل فربضان أي كل من أيام وسيد هوازن إيه سليم إيه غطفان إيه قبائل كاسودا أي وحل إلى هذا قيس عيلان لسردها ما قعصاله ذير هذا وي مركا لبدا قبيله قريش كنانو دنعة إيه قيس عيلان دنعة أي دقال دحمري واشتد فيها البأس تقال كينا واقو درنادو آدم أو دقال لمن وقتل مركاسا وحل دليل عدد إن بدن من الفريقين لبدا لنعب كميدا قالوا كستاب واحد بدن ضد بدن ما كان دنتي لأن الدقال ما دحمري لبات راسا تحضي ويا مركي الدقال كا أو دعي أو ضد بدن إسكد دلين بي مركا كبعد هشيين لبدا قبيلو الدقال انتي بهشي ثم اصطلحوا وحكو هشيين على أن يحصل إني تركوبا قتل الفريقين لبدا قبيلو لبدا كوحد وحي كبن تيكوي اللي قد دلي إني تركوبا أي مارتي يعني كوي شيئا ويا فمن وجد قتلاه تتكي الله دلكو دي كوي اللي قد دلي أكثر إني بذيهين أخذ دية الزائد دية ديراتك أيو قادنه إلا لبدا قبيلو حالي إنتي اللي قد دلي قالوا رب إنتي اللي قد دلها صوت رسو قالوا دي مركز دلكي دي أوبتا أنت ديريك أهي زيادة وحالسين يا دي أي بحنا إنساس كويشية ووضعوا وحين جوجيين الحرب الدقال كينا وأي جوجيين دقال دمجو سندحمرين إليه وهدموا وحي بربريين أي ترترين أي ككع كبيين ما وقع بينهم من العداوة والشر وحي أي دحمري وعداوة هي الشرعة وحوي وحكم الجيران بألقص القاضي دبدم إن الله صنوالين هشيس كاس إلا وضه أي اللي هو هشيوية وقد حضر مكم حل شاهدك وكلها نبيك كقيب قال الدقال كاسو ربعين ويلال وقد حضر وحقوب جوق هايو حاضري هذا الحرب دقال كاس وحرب الفجار ليلال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله عليه الصلاة والسلام أي حاضري وكان النبي نوحوها ينبل فلا رها مد ماركتي الديار يبو أهاويا على أعمامه أذي الرذي أي أديارين جروي مركا ينبل يعني مركا تراذي نبل هذا مركا تراذي هذا هو حلو جيدا يرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها عدو ذا سوف الله رسوه قريما يان كوى نصوف الله قريما يان فلا ره كوى أي صوتوران عدو صوتوران المال كدعو أي نبي أنت أصى أروري وأذي الرياشي وكين جري سيأي أيغان عدو ذو قطوران ويساس أجيدا فكان وكان النبي وحوها ينبل من أدياريه محاليه فلا رها من أدياريه على أعمامه أذي الرذي بأديارين جري شيخ فسري وحويري أي يجهز لهم النبلة يعني وحو أديارين جري قمونك أما فلارت بأديارين جري للرمي قند لقنا أي أديارين جري ويا تقال كامرك حرب الفجار لينا هذا محا فجار لو قبحي وسميت هذه الحرب دقال كان وحلقوا مقعاري بحرب الفجار حرب الفجار الإلهي لأنه محايا لي وحفاجر لماذا فجار يعني فاجر فجار وأجد وفعال من فجور في سبذية هوي محلقوا بحي لأنهم أيقوا انتهكوا وحيد اللاعيان وجاحين فيها يعني حرب نحن حرمة حرم مكة مكة حرمة حرم كحرم مكة حرمني أولها أي دلا عيان الجاحن والشهر الحرامي بشي حرمة لهيدنا يعني حرمني أي لهيد أي دلا عيان أو أي دقال كاسي قلين ويا مرك أشهر الحرم ك قيمة إليه في الجاهلية قيمة إليه جاهلية وقت يسا أفر تبلوت أو أشهر الحرم كل يلا هذا ما ينتقال لما جينا عرب دينتين الإسلام كمرك يتمدنا أفرتا بلود وسيح جسي أشهر الحرم كل إله هذا ويا أفرتا بلود وكوه إله سبحانه وتعالى في سورة التوبة أنه وش هي إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أيضا سلاس رب لي بلها تردو ذا ألا أكتي سندك واللبية تبن بلود ويا ألا كتاب كيسا ما لنك إلهي أو سماواتك أرضا أبورا لقصوا بلابو لم يتبنكها بلود بأهايين أفر بلود با كمدة وأشر الحرم ليراهدو أرين تاسنا ودين كتوسنوي سلا درتد بإلهي وحويري فلا تظلموا فيهن أنفسكم نفتينا بلها دحدودا دقال إيا وحلا مدها كذل مننا ما كان إلهي بابا حرميه أيضنا دقال وما أقلين ويد. ولذلك حديث أبو داود وفي سنن يكورنا حديث أبي بكر وهو رسولك عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا زمانك وحوليه وقتك وحق الله بتمارنت إلهي سبحانه وتعالى سماواتك أرضه وأبو ري سنو أهابه النقضي وعدلك إلهي كأبو ري وأمرك حجة الوداع خطبة داريد ونبي أخرنا أي حديث كاسو كمد أهاوي مركاس وحويره منها أربعة حرم أفر بلاد با كمد أهو أفرت النبي تريا عليه الصلاة والسلام ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أفرت بلاده ذو القعدة وبشان هذا شوال كأن كجرنه بشكو حكتأه وأشر الحرم كيوي بشكو سيحكتو ذو الحجة ليران بشكو سيحكتو محرم لراسه مال الزكاة وتقانه إيه بش رجب ليرهذا بين جمادى وشعبان جمادى الآخرة إيه شعبان تحدث كس كجرته أفرتا بلاد حرم إليه مركا إسلامك ما دام جاهلية حرم له دين تين إسلام كان حرم إيه شيء سلا درتين تك مسلمين تنا تقال ما بالله بيجرين ما ندقال لم يجرين مركا وحارك إيسا زمن كينان هذا هو جيدا خاصة أمدك الإسكدر صومالي لنا وليب قوة الدين تشيغانا وذا داننا هاي دينا وقرقارينا بلاهاد أشر الحرم كا بيدتك بابئيا وماذا قد حقرحنا يا انتو مار تسوقاتو بمبانوين انتو سوقاتو سكود حقرحني وذو الحجة دحل يذي وماذا ماشكو بابئيا وي تقال ذي قاذي جرين ذو الحجة لفتي ذي أيه تقال ذي قاذي موجدة مركا ويلشا يركا هذا تقال لما يكل قد ما هي حتى معلمين تودي وحصابرت أكو هاد إسكبر يالي يا أكو هاد إسكبر يالي يا جرم معلمين تودي أدوا دكتي سما رجل صوت وبري لبا تنكسر الجهاد أكو جرت أكو هاي ودق الله ما يسأل وحق باتاجنتين له بعد 20 سنة مركي أهلك الحرث والنصر وحول بأي بابيان لبا تنسنا كدي أي هاد كبر النقان العيال كيرك هاي صوت وبريهم أنت أصلا وحال وهاي وروحها دق الجهاد لما يرى مسلم إليني دقالك بوساسو عيالك الكلية مقري بوساسو حيهد بالحجة النفتي ذي دقالك أسقادين أي ذاتك كو قادة وادوكتيهون وهكذا مركز ترساس سيئلا وحاوهي وانا جهلك كيني وليو ذاتك معهن قالوا وحي الله درره يعني ومسلمين وحي الله دقال ما يعني كفار معه وذات مسلمين وحي الله يعني أما أسكود حق رحينا يعني مركا مسألة ذا سبحان الرواة ذاتك مسلمين تأيني كبرا رغان أشهر الحرم كحرمض أوليه إلهي وحوليه فلا تظلموا فيهن أنفسكم نفتينا ظلمنا بالقتل يوحل لمدك هردنها كظلمنا ولذلك وحال إذا ذنبك أد بلاها كالقشو إي أشهر الحرم كبلاها بلا حرمض لي ذنبك أقشا مسل نسمد معه سيد حرم كذنبك أكو قشو إي أما كنت كذنبك أكو قشا بيسكمد أحي كاسا سيوين أشهر الحرم كذنبك سواء أويه أويه مرك حرب الفجار تاسا لوغو بخيي بو يي فجار كمرك والا جمعي وا بدن يهيني و خوليه والفجار اربعه حرب الفجار كو افر بي اهايا كل ميد كستبا في سنه افر تاس دغال ميد كستبا سنه بو اهاويا وهذه اخرها كان ميد اوغو دنبايسه حرب الفجار كان ويا وانتهت الثلاثه الاولى صدح لي هوري وحي كو دماتي بعد خصام ضد واشتجار مرن أو طفيف فضد أي كل ما تويا ولم يقع القتال تقال لسدح ذاهر مؤنا دعين إلا في الرابعة مدى أفراد فقد أكل يموي مدى أن دنبو حرب الفجارة بعد قال دعي لكن فجار ذيهر أو أشر الحرم كي يمكد حذي ذيها تقال مؤنا دعين لكن أفك هذا يضوض داسا دعضيويا حلف الفضول حلف الفضول حلف كان حلف وحال هذا اسم هيسوي حلف الفضول كاسبه مركب مصنف كحد النوشر حيا وفي شهر ذي القعدة أما ذي القعدة لبدا والي لهذا بشا ذي القعدة اللي يراه ذا أو أشر الحرم كبشا ذو كوباتها على إثر هذه الحرب دقال كان حرب الفجار مركب دعيد بديه فتم وحق ما يسترمي حلف الفضولي هشيس كإسبحيس قال لي هذا الفضول لو يقانه أياب ما يسترمي ويا يا مركع حلف قال لي أو إسبحيستي بين خمسة بطون من قبيلة قريش يعني شن لفوت أو قريش قبائل كذي كمد وهم شن تا قبيلة واكوي بنو هاشم نمك بنو هاشم اللي يراه ونبيه كرش وبنو المطلب وبنو أسد وبنو زهرة وبنو تميم شن تا قبيلة أي هشيسي حلف بيكو هشيين حلف قاوحو يهو أركضون وإسبحيسي أي كو هشيين إن آنا مكة وحبال لغو الظلمين أما رير مكة حن نقضى أما يوسن نقرين إنتا إن إسكو كالميين ظلمك هور استيغان أي هشيسكا كو قلين ويين إسبحيسكا كو قلين سبب كيسو مركة نوشيغي وسببه سببت أحلف الفضول كل عي وحايهي أن رجلا من زبيدة قبيل كالزبيدة اللي يرهده كمد زبيدة وحال يرهده وكب وحكمد من كبرى قبائل اليمن يمن قبائل كوذا كوذا ووين قبيل كمدا زبيد ليرادا مركا زبيدا نين كمدا هو قبيل كار زبيد قد شيء يا جاء يمد بسلعة بذيعه ليمد إلى مكة مكة بذيعه سوى سفر صدي يمن بو كيمد مركاسو مكة كان صدي فاشتراها نين كاس أو ري زبيد كمده وحا كئيب صدي فاشتراها بذيعه وحا قت منه نين كاس ري زبيد كمده وحا كئيب صدي العاص بن وائل السهمي منك عاص بن وائل وربن السهمي اللي يرى هذا كم إذا أياك إبسدي وحبس عنه حقه وحونا كحبسي حق سأديري مرك أعرابتي كقاتي بذي عادي أولو ريغي بوحوله أديري إرسيه قسين ما يبوي فاستعدى عليه بني عبد الدار وبني مخزوم وبني جمح وبني سهم وبني عدي شنتا قبيله أيو نكي أتجيوي فاستعدى يعني استعان واستغاث باليره استعدى أساس اللوجين ظلم قال نكا روكو سمي أيو قرقار ويديستي أو حوليه نكا سلي يجي قرقار حوله يجي بوقاتي إنه وحي سينا يعني وحو يجي قت حوله العتو ذي رؤسي أمتين يسوع لي من وادي ذي حقيق وجمن عيد مرك فاستعدى وقرقار ويديست عليه نكا ذلمي عاصب وائل أيو حوي ديست ببني عبد الدار قبيلة رأي بني عبد الدار ليرهب وبني مخزوم رأي بني مخزوم وبني جمح قبيلة راس وبني سهم رأي بني سهم إيه وبني عدي شنطة قبيلة بوي ديست إني ننكاسي وقصوا دعيان حقيسي فلم يكترث له يعني فلم يبال أمره أرنكيس ما ينعو آبي قيمة ما يسير وحبك ما سوى قادل دعوذي استغاثذي قرقارك ووي ديستني وحبوا ما ينن قبنين أنك وحبوا ما يسمينين ويا. مركي أيضاً وحبوا سمينين أو أي يعني أرنتي أيضاً أي إن يحوق قبتن أيضاً يعو استهجين سحبك القبنين. نكى واتجي فعلى وحوف ولي أو ككر نغري جبل أبي قبيس. بورت أبي قبيس اللي راه ذي مكك طاله أيو فولي. وذكر مركاسه وحوف شاجي ذلامته ظلمي لو جيستي أيو شاجي في أبيات. قبيا أيو كشيء، وانكم يا بوها مركزه ظلم يجي نكا أوجي استي بو مكلا أوجي استي بورت كرك هذا كقيلي مسيا عرب قريش هذا نيو مقشوية ونادى مركزه وحقوله واقينكي من يعينه على حقه قفك أكال مين يو حق سو علنتي سلو سو عليه أيو قلنا واقيوية فمشى في ذلك أرنتا مركو مقلي أيا فننبا مقلي وليرا زوير بن عبد المطلب فمشى في ذلك أرنتا وحا أكعي وإستاق وصعدي الزبير بن عبد المطلب ونبي أذير كي أيا مقلي حتى اجتمع إلى أولاك مع الذين مضى ذكرهم تتكي يعني شاقست ذي أو صاخر مري أو شنتي قبيلة أو تحالف كقشيوي وإسبهيس كقشي أو بنو هاشم بن المطلب يتكاس أتكي مركاسو وحكل كل ما في دار عبد الله ابن جدعان منك اللي إذا عبد الله ابن جدعان جرجيسة أيو كل كلمي منكاسنا وحوها رئيس بني تميم رأي بني تميم أو شنتي قبيلة أو هشيس كجشي كملا رئيس كودي كودي ما لحبوها أيو أهاويا مركا أرنتي بوشة جي wuu gaarsiiyey wa taxaalafuu, markaasay waxay isku baxaysteen oo ay watacaaqaduu ku heshiiyeen calaa anlaa yajiduu, inaynan helin bimakkata maka dhexdeeda madluuman, mid la dulmiyey oo min ahlihaa ree maka ka mid ah oo min kayrihim ama ah ree maka ka mid ahayn, labadaas inaan marna cidna lagu dulminin maka ayay heshiis iyo ballan ku kala galeen weeyaan, mucaaqaday ku galeen. Haddii lagu dulmiyana ilaa qaamuu macahu, qofka madluumka inay garab istaagayaan, adkiis miciis inay istaagayaan la jirayaan ilaa xataa turadda ilaa looga soo celiyo calayhi axadka madluumka madlamatuhu wixiisa yacni dulmigiisii iyo alaa wixii laga xoog ilaa loo soo celiyo ayay ballan ku galeen in odayaashaas santa qabiil ah weeyaan. uma markaa ka bacdi qaamuu way istaageen ila alcaas bn waa'il sahmi, ninka sabiidiga xoolihiisa qaatay oo xaqiisa u diiday ayay aadeen, ilan heshiis bay galeen inaan maka cid nagu dulminin. Fantazacuu minhu, waxay ninkii ka soo qaadeen oo xoog uga soo qaadeen xaqa sabiidihii, ninkii sabiidigaa xaqii ou lahaabay ka soo qaadeen. Wa dafacuuhu ilayhi, ninkii sabiidigaana xaqiisa usoo celiyeen weeyaan, ninkii yamaniga ahaa xaqiisii bay siiyeen uga soo celisheen weeyaan. Marka xilfigan maslaxadda uu sheikhu u keenay kutubta siyarkan waa ay qur-aani ayuu noo sheegay, waqad xadara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu xaadiroo goobjoog buu ahaa haada alxilfa, isbahaysigan maca acmaamihi adeeradii buu la jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh. Wa qaala, markaasu wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, bacda an sharafahu llaahu, markuu ilaahay qiimeeyey dabadeed birisaalati, risaalada uu ku maaragtay yacni ku qiimeeyey dabadeed buu wuxuu yidhi rasuulka, laqad shahidtu fii daari cabdillaahi bni judcaan, cabdullaahi bni judcaan ninka la yidhaahdaa daartiisii baan xaadiray oo goobjoog baan ahaa, xilfan isbahaysi baan goobjoog ahaa, maa uxibu aanan jeclayn anna lii inuu ii ahaado bihi ay bibadalihi, xilfiga bedelkiisa isbahaysiga bedelkiisa, xumuru nacami, xoolaha yacni kuwooda gudguduudan inay bedelkeeda ii ahaata aanan jeclayn, walow udcaa bihi haddii la iigu yeeri lahaa heshiiska noocaasoo kale ihina iyo isbahaysigaasi fil islaami islaamka diinta islaamka dhexdee haddii laigu yeeri lahaa la ajabtu waan ajiibi lahaa buy. Yacni wuxuu leeyahay heshiiskaas odayaashu ay galeen oo ahaa nusratulmadluumi, kan la dulmiyey u gargaarkiisa loo gargaaro, goobjoog baan ahaa buu yidhi, mana aanan jeclayn xoolaha kuwooda gudguduudan oo loo jeeda geela, leanna carabta xoolaha waxay u jeclaayeen geelay u jeclaayeen geela xumur nacam la yidhaahdaa, kuwaas waxa weeyaan geel haddii la isiiyana aanan dooni lahayn oo kaa ka jeclaan lahaa, haddii la iigu yeerana hadda oon muslim ahay diintii ilaahay isiiyey haddii la iigu yeero kaasoo kalena waan ajiibi lahaa buu yidhi. Marka xilfiga iyo isbahaysiga sidaad ogtihiin waxa weeye wuxuu qiimo leeyahay kaa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. Dadka hadday iskugu gargaaraan magaaladan dadkii joogay ay ballan ku wada galaan inaanan agtooda lagu dulminin qof, khayrka in loogu gargaaro, xilfigaas waa midka nabiyullaahi maxamed uu sugay uu tamaninayo haddii loogu yeeri lahaana inuu yeeri lahaa uu ajiibi lahaa wey. Waana midka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, maa kaana min xilfin fi ljaahiliya, ma jiro xilfi oo waqtigii jaahiliga ahi ma jirin buu leeyahay, fa ina alislaama lam yasidhu ilaa shidda, xilfi oo waqtigii jaahiliga jiray ma jiro ilaa diinta islaamka markay timid waxay u xoojisay u ziyaadisay u kordhisay adeeg unbay u xoojisay buu leeyahay. Marka xilfi la diidaa jiray mid la ogol yahay, nebigu wuxuu kaloo yidhi laa xilfa fi lislaam, xilfi ma jiro iyo taxaaluf dadka muslimiinta dhexdooda in koox koox laga dhex samaysto la xilfa fi lislaam, laakiin wa ayumaa xilfin kaana fi ljaahiliyati lam yazidhu alislaamu ilaa shidda, xilfigii jaahiliga islaamku waxaan awood ahayn xoog ahayn uma kordhinin baa leh. Marka macnaheedu waxa weeye sheekha risaaladan kitaabkan akhrinayna iska leh risaalo wuxuu leeyahay la yidhaahdo alaxzaab alsiyaasiya fi lislaam, risaalo aada u qiimo badan buu leeyahay oo ururada muslimiinta maanta joogta uu kaga warramayo, axzaabta siyaasiyiinta uu kaga warramayo oo muslimiinta ah weeyaan. مركاس وحولية مركو حديث كسوقاته. فالحديث يفيد أن التحزب والافتراق إلى جماعات وأحزاب لا يطابق معنى الإسلام ولا يتصور فيه بولي. هذا الكاس أورني يعني حديث كوحو فإذيني إن أو تحزب كوحلي إلى هذا وقف كان حزب قوني إنه مسلمين تكدح سبيه حزب قاسنا وليه سي أو حرير كي يجعيل كي نصربي أو كلي كو قوني له برا أنا أو سمي وحن حزب قاحين أو كبر النقضة أرين تاسي إيه دتك أو كالتغو إلى افتراق يعني والافتراق إلى جماعات وأحزاب أرى الله قيبيه ما حوليها لا يطابق معنى الإسلام وحن معناها إسلام كالدين تي نبي محمد ليمد وحد بولي ما أهوية ولا يتصور فيه دين كان وحلقه قرنكره إن حزب حزبي يقع حقه حددك المسلمين تلاصة ما يو مرنا لما أقلوه مركا حركات كا وحيد للشذان حديث كان ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزد إلا شدة بيد للشذان مركا إسلام كو حوجيه سلا درتت كو حقه حي ورراسه بيسن كرنابيني وحديد أيو ورراد ما أنت جراهي وسميسنا ودكتين وأرر أنتو ذا بذنب كو أسسمي مسلمين تدحذوا ذكاء اسميوي مسلمين تبيك القيبيان ساج كان بانو كجرنا هل قبل القوة جيدنا الله واحدا عابدنا رسول واحدا لنا كتاب واحدا لنا دين واحدا لنا تتكيني بي وحيكد لغن جماعة فلان جماعة فلان جماعة فلان قول إلاك القيبيان الله أقولين بيك القيبيان طلبات حزب يعني التحالف كجاهل جائه محوسة ما ينجري مركا يعني حلف الفضول وحوها إن ظالمك أي كقبتان ظلمك مظلوم كان يقرقارا أر ظالم يقرقار مظلوم قبنكرا ما كجر كل قد ووضع عزل أوض إليه المجر إن يقرقارا ما لا مسلمين تبك لقيبين أيان مركاس عداودي افترق بحد وضعه مركا الدليل أماءها صدر شيخ الشيخ لا يطابق معنى الإسلام ولا يتصور فيه وحسور قلعه مارث سور قلعه دينته يقشه معه وممنوعه مرك حزب إن مسلمين تلقى دح سمايو جماعات يكوت تلقى سمايو ومحرم ويدين كأننا ما أقوله ويا محايل إله مسلمين بقول نقد بيجي سلام كانوا هل جماعوي وجزء واحد وإلا كلا قيبيان الله ما أقوله ويا حياة العمل نبي الشقذي سي نرشي سي أو عمل كشقذة أهيد نرشي سي شقذة أيو كور رمايا معلوم وحال أضي هاي بويري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي أن عليه الصلاة والسلام ولد إن لا دلي يتيما أسوأ أغون أه أبيه مركو أسوأ علاش كجرو أيو دنت أسوأ أغون أبو دشي ونشأ مركاس حكوب برباري في كفالة جده أووغي كفالة ديسي ثم عمه أذيركي كفالة ديسي أو مسؤولية دوذي لبدوذي أهي ولم يرث نبي ما أغونان دحلين عن أبيه أبيه شيئا وحبك ما أغونان دحلين يغنيه أسوأ كفلا أو ديقه وحكفلا أو كدحلين نبي لما أركويا أبيه وحكد حولها مجري فلما بلغ مركو قاري سنا داء مركو قاري داء ذا سو يمكن العمل سورة قل أي تهي شقاء فيه تحديث إنه عمل فلو شقي عادة سيرة على ذا يعني من وين أو النقضي حوق شقي سنكر مركو النقضي وي من شقي سنكر مركو النقضي أي نبي سيرة على ذا أوقفك حوق يشو بورع الغنم نبي عمل كي سوحوها أربوا إلى لينجر مع إخوته من الرضاعة ولا ليجسي نوغمد كولا ولا الكاها ايو ارغ لا الى لنجر في بني سعد مركو باديه جوغي باديه ربي بني سعد وحليم سعديه اي لا جوغتي او لا جوغي افرت سنه او كسو غاري باديه هاس ارغ كو الى لنجري ولما رجع باديه ربي بني سعد لو ارغ الى لنجري ولما رجع الى مكه مركو مكه اسو نقدينا رعاها النبي وحو الى لي ارغ لاهلها فمكه بو ارغ الى لنجري على قراريطه حوغا يعني دراهم دنانير يشلمات أيو أغو إلى لنجري والقيرات قيراتك وحالي ده وجزء يسير من الدينار قيب يرأو دينارك أو ذهبك لأن الدينار مركا لرادة وذهبك لو جيدا درهم مركا لرادة وفضة قلنك لرادة مركا قيب أو يعني ذهبك كمدا وحلوك لقذين جروير أيو مارتكو إلى لنجري وجرأها مقا لنجري مركا سويري يعني هو نصف العشر أو ثلث الثمن منه نصف العشر دينارك أو طبن لو قيبيو نسكي يعني الشم أو كلا أيو قادنجل أما ثلث الثمن ثم المركي دينار كشديد ميلو الله قيبيو مالك مارت صدح ميلود ماشي دينار كشديد لو قيبيو صدح لو دغيا صدح ميلود ماشي بو قادن جيري ومنه من الدينار كم يدعم من القيراد قيمته موليه مركي حد لو بدلو زمن كان الان جوغنو قيمته او قادن جيري قيمته قيمه في هذا الزمان زمن كان الان جوغنا وحوي 10 ريالات تقريبا افر ريال 8 ريال او سعودي او كلا ريالك سعودي وكلا يو أريق ما أنتو دمبا كو إلى رنجر النبي قبوله تقريبا مركة لسودة دوهيوه يعني بالتحديد معها ورعي الغنم حولها إلى لنتو ذل إلى ليا من سنن الأنبياء أنبياء نبياش سنوين كوذي كمتاي في أوائل حياتهم نلشو ذا بلوغ ذا مركة هراء تمرين القصة السينية فقد قال صلى الله عليه وسلم نبي أيا وحويري صلوات الله وسلامه عليه مرة مر قلب وحويري بعد أن أكرمه الله بالنبوة مركو رب النبي لماذا كوكرا ما يد بذيت أي وحو يري مركو نبي نغض كذب أي يري ما من نبي نبي مجرو إلا ورعاها أرقاس غنم كاس أي إلى لي نبي أنبياء إلهي كاملة في أوائل حياته نلشي سب الله وقد انت رسولك لقبلك با أرق إلى لنجر حكمة مركو كجرتاه أرق وحوي قفك مركو أرق الراعو وحوي صبر بالا برا صبر ببرتا أرق الريح حقه يعرّيسا متكلا حقه عرّيسا لحظة حقه حرّيسا وحوي ما أنت من روحه كجرا سكو سأرورين إيه سكو كينيد إيه وديد إيه بو كجرا مركا أنبيانا وحال ربا إن الله دياري وبني آذن مسكح ذو ذي عقل ذو ذي إقرات كو ذي إيه أود ذو ذي كرا تكسنتاي إنا يفقاميان بالربا سيدا درتد وإنا يتوبركو سوقاتا أرق أن حد مرو ببحسنه إنا يتوبركو سوقاتا تبارك كاسي مركز سوقاتان صبر بيا لنايان ولا دبيا ولا لدغالميا دبات بدن با امد كلا دوون لا خطابيان سدا درتيد اني صبران درتيد ايا تمرين لوغا دغاوي مركا ما من نبي الا ورعاها نبي مجري الا ارغاسو سو الى ليه وي ولما شب النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركا او يعني خوغيسته او شاب او نوقد دليرو وبلغ او غار الفتوه اي شبابه شاب نما او غار دليرو نما او غار فكأنه وابا أساقه كان يتجرو إنه بالتجاري سنجرابة موداويا فقد ورد وحال صاروري ومارت لسوقوري أنه كان يتجرو نبي إنه تجارو يقنعسي وقلجري مع السائب ابن أبي السائب نكا سائب ابن أبي السائب ليراده أي شريك لأها ولتجاري سنجري تجارو أرقى مركو صور رعيدة مديد أي قنعسي قاسي كجروي فكان وحوءها نبي عليه الصلاة والسلام خير شريك له فكان وحوءها خير شريك يعني مد للشركوب مد للشركوبا كان وقونا بذنبوها له سائب أيوءها نبي عليه الصلاة والسلام سائب ابن أبي سائب من للشركوبا كان وقونا بذنبو النبي النقض عليه الصلاة والسلام ولا يجاري مذل منجر النبي عليه الصلاة والسلام شريك إيسا ولا يماري من الذي جرن مركز شركة سلاسة الله قربها دفكي دفك شركة إلهي وبركة يا سبحانه وتعالى مركز دفك شركوبان شركة سلاسة قلاء إلهي وبركة بذن بوئينا ووحي كبركة بذن تقفك كيلي إسكس عضو شركة أنا كخير بذن لكن شركة دي وحال ربه إلا إلاليه وذن قفك شريك هذا ظلمن حوله سدع أمان ذي إنا إلاليسه يا الله قال رباه ويان لكن إنت إلالي ساير الله سبحانه وتعالى قرانك حوليه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض تتك انت ربنا وحسكو درساداي قارك قارك كنبو ظلميا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تتك مؤمنين تعملك صالحه سميمون ايغي لفتودي با الهي وحو يري وقليل ما هم ايغي نفتودا دد اد يرو ويري ان تتك تاسو كلا الى ليو او امانه سليت او غتويا marka وعرف صلى الله عليه واله وسلم نبي وحال لغو قرتي صلوات الله وسلامه عليه وحال لغو يقيني في معاملاته يعني شقوين كيسا مارت ذاتك أو لم معامل وضه أيا وحال لغو يقيني بغاية الأمانة أمانة ماشي أقود دنبي سبا لغو قرني والصدق وبغاية الصدق رن ماشي أقود دنبي سو والعفاف وبغاية العفاف دور سني ماشي أقود دنبي سو أيا النبي لغو يقين عليه الصلاة والسلام وكان هذا أرنكاس وأمانة إيا الرنطة إيا دور سنانتا إيه يا وحي أهيد هديه صلى الله عليه وسلم نبي هديه سيحنون كي سبوها في جميع مجالات الحياة نلشى لنعيذ لمانتين حتى لقب إلى لقمنا إناس النبي عليه الصلاة والسلام بالأمين كي آمن كأمانة بدنا لقم مقعابه إلى مقعص أقاتبه النبي اللقب النقضي ويا. هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد الناس.